نشرت صحيفة دون نيو ووكر الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الجديد البريطاني في أرضها السعودية يوم 14 من الشهر الجاري مقالة خاصة بعنوان تهنية بنجاح المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري مع إبراز صورة المارشال المحترم كيم جونغ أون. نقلت فيها خبرا مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ أون تم انتخابه رئيسا لحزب الأمل الكوري حسب إرادة وأمنية جميع الحزبيين والعساكر وأبناء الشعب في المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري، وتم توفير المعلم الجديد في نضال حزبنا وجيشنا وشعبنا لإكمال قضية جوتي الاشتراكية تحت راية تحويل المجتمع كله على هدى الجيمسونجية الجيمسونجية. هذا وتهنية بالنجاح المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري أدلى تاوين أمين لجنة منطقة يانغون لحزب التضامن والتطور للاتحاد المعماري بحديث يوم 12 من الشهر الجاري.